هذا يدل على التبرك بالصالحين، ما دام الرسول تبرك بهذا العود وجعل القارئ يخفف عنهما، كيف لا يجعل الإنسان الرجل الصالح يتوسل به ويدفن عنده مثلا أو كذا؟ فهذا أولى من هذا الشيء، فيستدلون على أن الصلحاء دعاهم أو استشعابهم أو التبرك بهم أنه أنفع من العشيب. شو نقول؟ شو الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك بالعشيب، إنما يعني يرجو من الله أن يخفف عنه، ما دام العشيب رب العالمين لم يتبرك. عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقال من بريدة فعل شيخ هذا ما أدري يعني بريدة فعل أن الرسول يعني لم يأتي إلى هذين القبرين دائما، إنما هذا عند فعله يعني أول مرة حتى يخفف عنهم العذاب، ولم يكن يأتي يداوم على هذا. إيه ما داوم، لكن هذا لا للعلة التي أشرنا إليها البارح، ولما بحثنا البارح في قلنا وش وجه تخصيص أنهما يعذبان في قبورهما دون غيرهما من أصحاب الكبائر، وقد يعذبوا في قبور أصحاب الكبائر كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا وأمثالهم، لكن لم يعمل معهم الرسول مثل ما عمل مع هؤلاء، والرسول أخبر بسبب علته. هذا مر في البحث أمس السبب، بقي موضوع الجريدة. لو قال قائل ما دام الرسول وضع جريدة وقال يخفف عنهما وكله ببركة هذه الجريدة ولأجل نداوته وخيرها، فالرجل تبرك بالصالح هذا أولى وأفضل من الجريدة. الصالحين من آدم عنده خطايا وعنده ذنوب كثيرة، الرجل الصالح أفضل من العشيب الرطب. من قال يا شيخ عن الصحابة أنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الجريدة؟ من قال عن الصحابة أنهم تبركوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة؟ يقول لا بل تبركوا بالنبي بقبره يا شيخ. لا مو قبر، لا ده في حياة، تبركوا في حياة. فرق يا شيخ بينه وبين غيره، هذا من أدلة بعد قلت تبركوا ثم تبركوا بغيره أبي بكر ولا عمر. لا أنا هو شيخ جواب الصحابة يعني أثروا بغيره، لجمهور الصحابة ما نقل عنه فعلوا هذا الفعل على إشارة يقال أولا الرسول مطلع على أنهما يعذبان، ما الآن اطلعت على أنهما يعذبان مثل ما اطلع الرسول؟ أبدا أبدا. الشيء الثاني قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبشا بصورة دائمية، ما هم خوف عن دائم بس مجرد ما دامت النداوة موجودة، هم مثل ما قال قد لعله الرسول دعا لهم فهم تفقد عنهم ببركة دعوة الرسول وعمله لا مجرد هذا العشيب. فالعشيب ما للتأديب بذاته، ما للتأديب بذاته في تخفيف العذاب عن الميت، هو بنفسه ما للتأخير ما للتأديب، إنما التأديب ودعاء النبي كما أشار إليه الخطاب، التأديب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة وإن نقل عن بريدة أنه شيئا من ذلك، لكن لم يكونوا يفعلون شيئا من هذا بالكلية،